قوته الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله في كل كلام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه لا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي جعل الارض قرارا واجرى في جوفها انهارا واخرج من اكمامها اشرارا فتفتحت قلوب المؤمنين ازهارا ونورا. سبحانه الذي انشا الوجود من العدم وقدر ما كان قبل ان يكون في لوح القلم واصطفى في شريعته محمدا سيد الانبياء وكمل به ديوان الانبياء وختم سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من اتيت الى الحياه مبشرا وطلعت في القران بدرا بهيرا وبعثت فينا في القران ناديا. فوالله ما خلق الاله وما ترى بشرا يرى كمحمد بين الورى. صلى عليك الله يا علم الهدى ما حدث النساء وما ناحت على الايت الحلال. صلوا على من شرف به العلياء والاغراب. ان الصلاه على النبي كريمه وتفرغ من ربنا وارضاه يا خير مبعوث واعظم مرسل وشفيع قومه انه ولداه انوارك العظمى اذا ما اشرقت يوم القيامه فالورى صعدا. ايها الاخوه المؤمنون، تحيه من الله مباركه طيبه في هذا اليوم الطيب الاخر في يوم تكريم روح كريمه صعدت الى ارض البريه. وخير من يكلم مني هذه الروح الطاهره هو القران الكريم رساله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالهدى والدين بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. القران الكريم يتلوه علينا عرض من اعلام مصر وعلام الاسلاميه وكوكب مضيء في سماء الكهراء. هو الخالق الخالق هو العلم والعلم مثل فضيلة الخالق الشيخ الشحات محمد عمر والذي جعل الارض مددا لاهله ولاهله في الدنيا. القران العظيم يتلو علينا علما من اعلام مصر ورياض القران ذلكم العلم القراني القرأ الشيخ محمد الشحات محمد عمر خلد فقد مشروع. Thank you. Thank you. Thank you. عليك يا سيد. اه يا عم الله الله الله الله الله. Oh, الله الله الله الله الله عليك الله يفتح عليك الله عليك يفتح عليك عم الشيخ محمود الله الله الله الله ذلك تقدير الله أكبر. الله الله الله الله الله يفتح عليك يا باشا. Thank you. ربنا يكرمك يا اخي. الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا باشا. عليك يا عم الشيخ محمود، اللهم صل على النبي. Yeah. ذلك الله ربكم لا شكرا لك يا سيدي.